امشي بعدين. انا بقول انا فرحان. لاني بعاين مجد الله. انا بعاين مجد الله. بقول هنا في امريكا صباح الخير. صباح الخير. وعندكم مساء النور. مساء النور. والله العظيم الابدي فلسطين. بس فلسطين هنا في امريكا واللي عندكم بيننا وبينكم الاف الاميال. هنا وهناك. وده كلام رب المجد العجيب اللي يقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم. مبارك اسم الله العجيب اللي في وسطينا في اي بقعة على الارض. في اي بقعة على الارض. انا بشكر ربنا من اجل عمله اللي بيحوله لمجده. من اجل ايده الظهر. من اجل روحه القدوس اللي ادانا ان احنا نعيش الحياة المجيدة والمباركة ويستخدم كل شيء لمجده كرامة ومجد ليه. عشان كده انا بحيي الهي اللي موجود معايا هنا واللي موجود معاكم هناك واقول اعلن ذاتك ومجدك واشكرك لانك في الوسط. وبك نستك بتحيي وبترفعك وتعلي. وبك نستك بتحيي وبترفعك وتعلي. يا أغلى الكل علينا انت لينا واحنا ليك. يا اغلى الكل علينا انت لينا واحنا ليك. وعدك نستك بتحييك هنا في امريكا وهناك في افريكا. المسيح له كل الكرامة والمجد. حالل في الوسط. انا فرحان فرحان فرحان فرحان وشايفكم فرحانين. عشان كده سر الفرح هو حضور. حضورك سر فرحنا. عزانا وانشرحنا. حضورك سر فرحنا. عزانا وانشرحنا. ومضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا. هنا في امريكا وعندك في افريكا منور مطرحنا كرامة ومجد ليك. على عموم السؤال اللي سمعته من عندكم بيقول ان من يضع نفسه يرتفع ومن يرفع نفسه يضعها. يضع نفسه يعني انسان يعيش بالاتضاع. ومعنى يعيش بالاتضاع يعني يمثل او يتمثل بسيده اللي قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. بالنسبة لرب المجد يسوع عشان يتضع باخلى ذاته واخد صورة عبد وصار في شبه الناس. ده اسمه اتضاع. لكن بالنسبة لنا احنا كبشر عشان انا اتعلم الاتضاع يعني ايه. اتعلم الاتضاع يعني اعرف قيمة نفسي. وقيمة نفسي هي ايه؟ هي التراب. يعني الانسان اللي بيتضع يعني يعرف قيمة نفسه. يعني يبقى مناخيره في التراب. مناخيره في التراب. ويقول انا التراب افتكر يا نفسي. انا التراب وياك تنسي. اياك تنسي. اياك تنسي. بقى انا استاهل انك تتجسد علشاني. بقى انا استاهل انك تتجسد علشاني. وانت بجلالك واقف قدامي. وانت بجلالك واقف قدامي. وتقول افتح لي. وتقول افتحني وتقول افتحني وتقول افتحني مين انا مين يمكن نسيت انا مين مين انا مين يمكن نسيت انا مين انا التراب افتكر يا نفسي انا التراب وياك تنسي انا التراب افتكر يا نفسي انا التراب وياك تنسي اياك تنسي اياك تنسي اياك تنسي. يبقى اللي يتعلم الاتباع من يضع نفسه يتعلم الاتباع يرتفع يعني الله يرفعه يعني الله يديله كرامة يعني الله يديله مجد زي ما قال وانا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. اما الجزء الثاني من يرتفع او من يرفع نفسه يضعها من يرفع نفسه يعني يتكبر يتشامخ يتنفخ يتنفخ يضعها من يرفع نفسه يعني اللي عايز يرتفع يضع نفسه يضعها يعني يتحط يعني يتكسر قبل الكسر الكبرياء من يرفع نفسه كبرياء يضعها يعني يتكسر قبل السقوط تشامخ الروح. من يرفع نفسه انسان متشامخ انسان منفوخ واحد منفوخ على التاني زي الحصان الجامح يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسامح. ايوه سؤال تاني يا ابونا ممكن اسر تدلني ماذا افعل من ادمان الخطية اللي تسبب في حياتي وخلاص نفسي وهتخسرني حتى اهل بيتي. ماذا افعل في ادمان الخطية اللي هتتسبب في هلاك نفسي الخطية هي موت هيعيش في الخطية يبقى نهايته الهلاك. كل الخاطي موتا تموت كل الخاطي موتا تموت. فماذا افعل في ادمان الخطية ماذا افعل؟ العلاج في يسوع المسيح وحده له كل المجد ودم المسيح له الكرامة وكل المجد اللي يقول دمه يطهر من كل خطية. فالادمان والانسان الخاطي انسان تعبان الشيطان استلم ارادته وملك عليه وساد على حياته ومسك الدفة. على الانسان ان يرجع للمسيح له كل المجد ويسلمه الدفة ويقول يا رب انا جاي اترمي عند رجليه انا جاي اترمي في احضانك استلمني الان يا رب ودمك يغطيني وطهرني من كل شر وينقيني يا رب استلمني. فالله ممكن يسمع صوت المسكين والبائس ويغفر خطاياه ولما يغفر خطاياه يضمه الى احضانه ويفطمه عن كل شهوة ردية والإنسان يدوق الحياة الطاهرة والنقية ويدوق العشرة مع الله ويدوق سلام المسيح الذي يحفظ القلب والفكر ويدوق الراحة والطمأنينة ويدوق عفة النفس والطهارة. وفي الحالة دي يبقى ضامن في المسيح سلامته الروحية وضامن في المسيح حياته الأبدية وثقته تبقى في الامين وحده ثقته في الامين وحده زي ما قال بولس الرسول انا عالم بمن امنت وبيقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. اما من ناحية اهل بيته يبقى ممكن هيعود ليه السلام ومع بيته ممكن حيوفر فلوس اللي كان يصرفها، ممكن حيدوق طعم الراحة والطمأنينة والود والمحبة بينه وبين أهل بيته. أمين. ضمير الانسان هو صوت من الله، صوت من الله. ممكن الانسان يطوعه وممكن الانسان ما يطوعهوش، وممكن الضمير ده ينحرف، وممكن الضمير يفسد، وممكن الضمير يموت. يقول لك فلان ضميره ميت، فلان ضميره فسدان. فممكن الانسان لو ضميره مستقيم هيعيش باستقامة امام الله، لو ضميره فسدان يبقى هيعيش في الشر والخطيه. اما الروح القدس ده روح الله، الرب الروح له سلطان على الكل، لكن مفيش انسان له سلطان على الروح. فالروح يقود الانسان مش الانسان اللي يقود الروح، ده روح الله ممكن يملك الانسان ويقوده ويرشده، يفرحه يعزيه، ممكن يرفعه ويخليه انسان روحاني، يغلب الخطية، ممكن يملاه بالمواهب، يجمله، ممكن يفرحه، ممكن يخليه يصنع آيات وعجائب ومعجزات. لأن الرب الروح ممكن لما يملك الإنسان يبقى إنسان روحاني يصنع مشيئة الله. لما الرب يسوع ظهر للتلاميذ على بحر طبرية، ليه طرح معلمنا بطرس تحاليل جانبي وتعليمات مخصوصة؟ هو معلمنا بطرس كان الوحيد، طبعا يهوذا ده باعه، ده راح لحاله. معلمنا بطرس كان الوحيد اللي انكره، صح؟ كلهم هربوا، الجميع تركوا، ومن ضمنهم معلمنا بطرس. لكن بطرس حشر نفسه في وسط الناس والخدمين والبتاع، فانكر المسيح له كل المجد، وكذب وحلف وقال لست اعرف هذا الرجل. لكن رب المجد كان مستنيه بره، طبعا مقبوض عليه، فبصله النظرة اللي فيها كل الحب واللطف والحنان. فمعلمنا بطرس بكى بكاء مرا، يعني توبة وندامة، انا غلطت. وبعدين الحاجة التانية ان معلمنا بطرس بعد ما كان شاف المسيح بعد القيامة كذا مرة، جه بعض التلاميذ اظن ستة معاه، قال لهم انا رايح اصطاد. يا نهارك مش فايق، بعد كل ده رايح تصطاد؟ قال اه رايح اصطاد. فقالوا له واحنا نروح معاك؟ الستة راحوا معاه، فراحوا يصطاد، قعدوا يصطادوا الليل كله ما اصطادوش. وبعدين رب المجد يسوع كان على الشط ومجهز جمر وسمك مشوي، فطلعوا قال لهم كلوا الاول. وبعد ما كلوا قال بطرس، قال له يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ سمعان ابن يونا ده اسمه الاولاني قبل التكريس وقبل ما يختاروا تلميذ او رسول. ليه يا رب بتقول له يا سمعان ابن يونا ده؟ وهم في المية قال لهم يا غلمان، يعني يا عيال، ألديكم إدامة؟ يعني معاكوا أكل ومعاكوا صيد. فبيقول له يا سمعان ابن يونا ده اسمك الأولاني، ليه يا رب بترجعه؟ قال مش أنا اللي رجعته، ده هو اللي رجع لأصل. يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب إني أحبك. قال له مرة تاني ومرة تالتة، فتأثر جدا معلمنا بطرس، قال له ارعى غنمي، يعني ارجع لرتبتك، يعني ارجع لاسمك بطرس، ارجع لاسمك الصخرة، رغم انك انت غلطت لكن انا مش هقف عند غلطك، لان انا بغفر وبسامح. في ورق كتير جدا يا ابونا بيطالب بوقتك انك ترجع لنا بسرعة، وان احنا مستنيين ان احنا نشوفك، الى جانب طبعا ورق كتير بيطلب الصلاة من اجل مشاكل هنا، وكل واحد محتاج، وكأنه أسر والمسيح موجودين في وسطينا بالظبط. امين. هي بالنسبة لرجوعي ان شاء الرب وعشنا الله هيحدد معاد الرجوع قريب، لكن عايز اقول ان يمكن ممكن اخدم في كنيسة فيها 200-300 نفر، او ممكن بخدم في وسطيكم مثلا كل الايام، لكن عايز اقول لكم ان احنا هنا بنذيع على الملايين على مستوى امريكا وكندا، على الملايين. يعني كل يوم مثلا امبارح واول امبارح احنا اذعنا، اول امبارح 3 ساعات على الهواء، وامبارح اذعنا 2 ساعة على الهواء. اما التليفونات والمداخلات دي ما تتعدش، والناس اللي بتتوب وترجع وبتتأثر ملهاش عدد. فدي خدمة صحيح ربنا فتحها، خدمة كبيرة قوي قوي قوي. فانا صحيح بضحي، يعني انتوا بالنسبة لي كنز، وانتوا بالنسبة لي تاج راسي، وانتوا بالنسبة لي اهلي وناسي وغاليين عليا جدا. كل واحد وواحدة فيكم ده في عناية الاثنين، وان كنت بغيب عنكم اسابيع لكن ده غصب عني، لان الشوق في قلبي مليه اني امجد اسم الملك المسيح. فانا عايز ارفع اسم المسيح الغالي علي. ومنين ما يقول لي تعال حظ ان صلاتي للجميع بالبركه والملء والاستخدام والحفظ والصون، والله يكون معاكم على الدوام. لكن بطلب منكم كلكم، كل واحد وكل واحده سمعني وشايفني، يرفع صلاه من اجلنا. امين. وادي كنيستك بتحيي وبترفع وتعلي، وادي كنيستك بتحيي وبترفع وتعلي، يا اغلى الكل علينا انت لينا وحناني، يا أغلى الكل علينا انت لينا وحناني، يا أغلى الكل علينا انت لينا وحناني. امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا هقول كلمتين صغيرين، لاني انا الحقيقه انا مش قادر اتمالك نفسي من الفرح، وان كنت هتكلم كلمتين هتكلم رغم عني. احساسي بحضور الرب عجيب. اي اله عظيم مثل الله، ده بيقول المرنم، اي اله عظيم مثل الله، انت الاله الصانع العجائب، عرفت بين الشعوب قوته وانا لامس قوته ومجده، وانا قاعد بعيد عنكم الاف الاميال لكن قاعد معاكم. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. اعطوا للرب مجدا، اعطوا للرب مجدا، اعطوا للرب مجدا. مبارك اسم، مبارك اسم، اله عجيب، اله عجيب. لا مثل لك يا رب، عظيم انت وعظيم اسمك في الجبروت، ليس مثلك، ليس مثلك، ليس مثلك. ما اعظمك، ما اكرمك، ما امجدك كرامة ومجد لي. شرف كبير انك عرفتنا ذاتك، شرف كبير ان احنا صرنا ليك، شرف كبير انك دعيت اسمك القدوس المبارك علينا كرامة ومجد ليك. من الاقاصي للاقاصي كلنا بنرفع اليك التسبيح والتمجيد، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. بيقول المرنم عظيم هو ربنا، عظيم هو ربنا، وعظيم القوة لفهمه لا احصاء، لفهمه لا احصاء. عظيم هو ربنا، عظيم هو ربنا. اتكلم كلمتين صغيرين تحت الحتة دي بعنوان عظيم هو ربنا، عظيم هو ربنا. بيتكلم المرنم في المزمور وبيقول السماوات تحدث بمجد الله، السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوم الى يوم يذيع كلاما، وليل الى ليل يبدي علما. لا قوم ولا كلام لا يسمع صوتهم، في كل الارض خرج منطقهم، والى اقصى المسكونة كلماتهم. السماوات تحدث بمجد الله. نلاقي في الايتين ثلاثة اللي قريتهم دولا نلاقي عجب، نلاقي التاريخ الانساني والتاريخ البشري. جزء اولاني يتكلم عن ما قبل التجسد، والجزء الثاني يتكلم ما بعد التجسد وبداية كنيسة المسيح. فبيتكلم الجزء الاولاني عن الاله المحتجب، اله العهد القديم، والجزء الثاني بيتكلم عن الاله الظاهر في الجسد، عهد النعم. فبيقول السماوات تحدث بمجد الله. السماوات دي عمرها قد ايه؟ ده من قبل ما يوجد الانسان على الارض. السماوات تحدث بمجد الله، مجد الله الوحيد، المجد الفريد المتفرد في مجده العظيم، زي ما اتكلمت دلوقتي، عظيم ليس مثله. اي اله عظيم مثل الله، لا مثل لك يا رب، عظيم هو ربنا. السماوات تحدث بمجد الله، والسماوات باتساعها والعجب اللي موجود كلها بتحدث بمجد الله، وتعلن انه خالق جبار وليس له حدود، لا في القوة ولا في السلطان ولا في المجد ولا في الكرامة ولا في العظمة. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. الفلك اللي هو المحيط اللي منظور قدامنا والغير منظور، غير منظور يخبر بعمل يديه. طبعا انا مش هتكلم عن الكون وتكوينه وتركيبه، لان دي امور معقدة جدا وابعد عن حدود العقل. يمكن مرة قلت ان احنا كل الكواكب المنظورة دي بالمسافات الشاسعة بين كل كوكب والتاني كلها دي ضمن حاجة اسمها مجرة واحدة. يعني يكفي ان انا اقول لك ان المجموعة الشمسية دي بتاعتنا، الشمس والقمر والكواكب الاقمار اللي بتحيط بيها، المجموعة الشمسية دي يكفي ان انا عشان اقول لك المسافة بين الارض وبين الشمس، المسافة بتتقاس بالسنين الضوئية او بمقياس ضوئي. يعني ايه؟ اقول النور ممكن يوصل من الشمس للارض في 8 دقائق سرعة الضوء في الدقيقة 360,000 كيلو متر في الثانية. فاجي اقول المسافة بين الشمس والارض، بين الشمس والارض 8 دقائق، اضرب في 60 واضرب في 360,000 كيلو متر، 8 × 60 × 360,000، يبقى دي المسافة بين الشمس والارض، 8 × 60 × 360,000 كيلو متر. طب لو قلت المسافة بين النجم ده اللي انا شايفه وبين الارض، ممكن يقول لي المسافة دي 100 سنة ضوئية، المسافة دي 100 سنة ضوئية، فاقول 100 ده سنة، في 12 شهر، في 30 يوم، في 24 ساعة، في 60 دقيقة، في 60 ثانية، في 360,000، يطلع المسافة بيني وبين النجم ده. شوف المسافة بين النجم ده والنجم ده قد ايه، والمجرة الواحدة فيها ملايين الكواكب وملايين النجوم، شوف المسافات بينها قد ايه. ادي مجرة في الكون ممكن يكون في ملايين المجرات، مرة قالوا 2 مليون، مرة قالوا اكتر من 2 مليون. المسافات دي لا تحد بالعقل البشري، ده الفلك. الفلك يخبر بعمل يديه، اليد القادرة، اليد العظيمة، اليد الشديدة، يد الله العجيبة. فبيقول السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوم الى يوم يذيع كلاما، يوم الى يوم. ده اليوم اللي هو الشمس طالعة فيه، يعني اللي فيه النور، يعني الامور مكشوفة، يعني اعلانات بتتم قدام الانسان على الدوام، يوم الى يوم يذيع كلاما ده على الانسان. والانسان الفطن او النبيه اللي هو ممكن يتأمل الامور اللي حواليه، يوما الى يوم يضيع كلاما. كل الكلام ده شغلني لما عملنا التجربة دي امبارح، وبعدين حسيت بمجد الله العظيم. صحيح العمل اللي بتعملوه ده، واشكر كل له تعب في العمل ده، العمل وان كان ده لاول مرة في تاريخ الكنيسة ممكن يحصل الكلام ده، العمل ده اشعرني بمجد الله، واشعرني بيد الله اللي ممدودة للخدمة، واشعرني ببوادر النهضة، بوادر النهضة، اشعرني بعمل يديه العجيبة اللي بتآجرنا وبتشددنا وبتسندنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. يوم الى يوم يذيع كلاما، يذيع اعلانات مستمرة على مدى الايام بتخبر عن قوة ربنا ومجد ربنا وايده العجيبة. ولاحظ ان ايده العجيبة دي محطوطة على كتفك بتدفدف عليه، وايده العجيبة مسكاك ومشياك طول الطريق، وايده العجيبة بتسندك وتسندك كل الزمان، وايده العجيبة هي اللي بتطعمك لقمة حلوة وتشبعك، وإيده العجيبة هي اللي بتقودك وتمشيك طول الطريق. نعم، كرامة ومجد ليه. وبعدين يقول وليل إلى ليل يبدي علما، ليل إلى ليل يبدي علما، يبدي علما، ليل إلى ليل يبدي علما. إيه العلم؟ العلم اللي هو معرفة الله، والليل يشير الى الامور الخفية السرائرية، حاجة المستور. لكن يبدي علم يعني اللي يدور هيعرف ربنا، معرفة ربنا، معرفة ربنا. يبدي علما يعني معرفة الله. الليل يشير الى الامور الخفية، الامور الخفية يشير الى النظام الكون العجيب، الى السر اللي لا يدرك العجيب، سر ربنا. وبعدين بيقول لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم. مين دول؟ بالليل والنهار لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم. الليل بيتعاقب والنهار بيتعاقب، نهار ورا نهار وليل ورا ليل، وصمت عجيب، صمت الدهور، لا يسمع صوتهم. لكن في اله بيحرك الكون كله وبيدبر كل امور، واللي دور عليه هيلاقيه، وعلى مدى الاجيال كل اللي دور عليه لقاه، والمقوم طريقه اليه خلاص الله. عرفوا كل الانبياء القديسين وعرفوا تدبير خلاص، عرفوا تدبير خلاص، عرفوا تدبير خلاص. لو سألنا ابونا ابراهيم، ابونا ابراهيم عرفت ربنا؟ يقول لك ده خليلي، ده حبيبي، ده صديقي. ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وتاه. ابونا موسى عرفت ربنا وعرفت تجسده؟ قال نعم، لنا المسيح اعظم من خزائن مصر. عرفت ابونا موسى؟ قال عرفته. ابونا اسحاق، ابونا اشعيا، ابونا ايليا، ابونا حزقيال، ابونا دانيال، كل الاباء القديسين عرفوه. نعم اله محتجب عن العلم العامي وعن المخ البشري اللي زي الحجر يصطدم بيه يقع، يقع. لكن كل انسان بيدور عليه هيلاقيه. نعم اله محتجب في العهد القديم، لكن اعلن ده اعلن ذاته لرحاب الدنيا في حبل القرمز اللي علقته من القوة. اعلن ذاته لكل انسان بيدور عليه، رغم انه اله محتجب، اله محتجب. لكن عمل العمل العجيب اللي اي انسان يتأمل فيه لابد هيعرف ربنا. معرفة الله ظاهرة في المصنوعات، يدركها الانسان لو حد المصنوعات والمخلوقات العجيبة اللي عملها ربنا. يكفي الانسان يبص للكون كده ويتأمل، مين اللي عمل ده كله؟ مين اللي علق الارض على لا شيء؟ لو تتخيل معايا كده، هات ليمونة او برتقانة، ليمونة او برتقانة، حطها كده في الهواء، تستنى هتقع، هتقع. هو حاطط الكرة الارضية في الهواء كده. ده مين اللي معلقها؟ مين اللي معلقها؟ ده عجب، ده عجب. اي انسان يتأمل في كده لابد يعرف ربنا. عجيب الانسان اللي بينكر وجود الله ويقول لك فيش حاجة اسمها ربنا، عجيب. ده مين اللي معلق الكواكب دي على لا شيء؟ الكواكب العجيبة بمساحتها التي لا تدرك، والمسافات العجيبة بين كل كوكب وكوكب. ومين اللي رتب النظام البديع، النظام البديع اللي لا يعبر عنه؟ كواكب ملايين ملايين السنين بتدور في سلك دقيق جدا، ما يمنش من ملي واحد ولا سنتي واحد. مين اللي رتب؟ اي انسان يتأمل حيلاقي ربنا. لكن هقول ده اله العهد القديم، اله العهد القديم فعلا بتبته وحنيته اي انسان دور عليه لقاه، وحط قدام الانسان حاجات لما يتأمل فيها لابد هيعرف ربنا. لكن ادي ينقل نقلة عجيبة قوي، نقلة عجيبة. يقول ايه؟ في كل الارض خرج منطقهم. مين دول؟ الاباء الرسل. والى اقصى المسكونة كلماتهم. ايه ده؟ شوف العجب هنا في الكتاب المقدس. يا سلام، كتابنا حلو، كتابنا حلو، الكتاب المقدس. يتكلم ده اله محتجب كلام، وبعد كده على طول يقول لك ايه، في كل المسكوف في كل الارض خرج منطقهم، في كل الارض خرج منطقهم والى اقصى المسكونة كلماتهم. طبعا اي واحد بيقرأ وخصوصا الناس بتيجي تقتحم الكتاب المقدس وعايزة تفسر وعايزة الناس المضادين والعقلانيين عايز يعمل روحه فيلسوف وعايز يلاقي غلطة في الكتاب، اديني عقلك واحد زي ده هل ممكن حيوصل لمعنى من المعاني دي؟ لا يمكن طبعا. ايه خرج في كل الارض منطقه والى اقصى المسكونة كلماته؟ ده واحد بيتكلم عن الفلك وعن الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار، ايه دخل ده؟ مين اللي خرج ده؟ ممكن يقول لك النجوم خرج منطقهم، اما مخهم لخبط مخهم لخبط. لكن هنا يبتدي العهد الجديد وتبتدي اشراقة النور، اشراقة النور كلامة ومجد ليه. قالت عن النبوة في العهد القديم لما جاء منه الزمان، خلينا هقولها دلوقتي شوية، لكن النبوة في العهد القديم يقول ايه؟ ولكم ايها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها. نبوة عن مين؟ عن شمس البر رب المجد يسوع، والشفاء في اجنحتها اللي هو رفع حكم الموت، الشفاء الابدي، الحياة الابدية. انه ولما جاء ملئ الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. لما جاء ملئ الزمان، جه ملئ الزمان والرب اعلن ذاته، بس اعلن ذاته في صورة مش على مقاس العقل، لا لا لا لا، واللي هيشغل عقله بس مش هيوصل. اعلن ذاته بصورة للانسان المسكين، زي ما جاوبنا سؤال عن الانسان المتضع، الانسان اللي مش متفلسف، الانسان اللي مش بيدعي العلم، الانسان اللي عايز يوصل للحياة الابدية. اعلن ذاته، وانا جاي في صورة انسان بلا خطيئة، انا جاي في صورة انسان. لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس. حد يصدق بالعقل ان الله هيتولد في صورة عيل يرضع؟ العقل ما يصدقش، تدقر عقلك هتضيع. لكن تتمسكن وتتكسر قدام ربنا وتقول له خلصني، انا عايز اوصل السماء يا رب، انا عايز اكون عندك. الله يعلن ذاته ليه، الله يعلن ذاته ليه. لما جاء منه في كل الارض خرج منطقهم. وتقول النبوة الشعب الجالس في الظلمة ابصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله اشرق عليهم نور. وجه المسيح له كل المجد، تجسد ابن الله الكلمة وصار انسان اخلى ذات وترك مجده وجلنا في صورة الناس اخذا شكل العبد، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. وجه عشان ياخد موتنا احنا، احنا اللي اتحكم علينا بالموت في ادم الاول اللي صار جذر للشجرة، بس جذر فسدان وكل الاقسام طلعت فسدانة، لكن نقلنا الى ملكوت ابن محبته الى الجبل الاصيل الطاهر والنقي، بحيث كل غصن يفتحب بيه او يرتبط بيه يبقى غصن طاهر ونقي غير فاسد، ومحدش يشيل الفساد الا غير الفاسد وحده رب المجد يسوع. من يؤمن بالابن فله ايه؟ فله حياة، له حياة. جه واخد صورة انسان، اخد صورة انسان عشان ينوب عننا، ينوب عننا. الرب ده اعلن ذاته، اعلن ذاته. وجه في الارض وفي سن 30 حسب الجسد ابتدى خدمة، فاختار شوية 12 واحد، وواحد منهم شيطان، اختار 12 وبعدين كمل العمل وسافر للسماء، لكن ساب الاباء الرسل هنا اللي بيقول عنهم الكتاب في كل الارض خرج، اذهبوا الى العالم اجمع واخرجوا بالانجيل للخليقة كلها، من امن واعتمد خلص، اذهبوا الى العالم اجمع واخرجوا بالانجيل للخليقة كلها، من امن واعتمد خلص، في كل الارض خرج منطقهم، ذهبوا الى الاقاصي فتنوا المسكونة، حملوا رسالة، رسالة خلاص من المخلص الواحد يسوع المسيح. واللي مفرح قلبي ان احنا فرع صغير من اللي بيقول في كل الارض خرج منطقهم، فاحنا ربنا حملنا على طيارة وجدنا هنا لغاية هنا هدفنا عشان نحمل رسالة ونيجي ونكلمكم من اخر ايه العجب ده، ايه العجب اللي احنا فيه؟ صدقوني انا ما قادر اتمالك نفسي من الفرح، مش قادر اتمالك نفسي من الفرح. اما بيقول عن الاباء الرسل في كل الارض خرج منطقهم، هم دلوقتي مش محتاجين نلف في كل الارض، لا محتاجين دلوقتي نقعد في اوضة ونتكلم ونكلم العالم كله. يا سلام، وادي النبوة المبروكة جدا اللي قالها رب المجد يسوع، اللي قال يكرز ببشارة الملكوت هذه في المسكونة كلها، شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. العلامة دي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، موجودين فيها دلوقتي، يكرز ببشارة الملكوت هذه في المسكونة كلها، شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. ثم يأتي المنتهى يعني ايه؟ يعني ممكن واحنا قاعدين دلوقتي نرفع عينينا، وارفعوا لكم معايا، نرفع عينينا ونقول الرب الماسح جرب يجينا، يلا نستنى عن قارب حيث الوقتنا وإحنا حنكون وياه. المسيح قرب يجينا، يلا نستنى عن قارب حيث الوقتنا وإحنا حنكون وياه. والسجن يرتاح ومر من غير دارا، ونغني الترنيمة الحلوة ونعيش في الأفراح، ونغني ترنيمة الحلوة ونعيش في الأفراح. في واحدة شايفها لا رنمت ولا سقفت معايا، امين. لكن نشكر ربنا اني صحيح كان اله محتجب، لكن صار معروف لينا. ويمكن تفتكروا مرة اتأملنا وقلنا نحن نعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الاله الحق والحياة الابدية. نشكر ربنا ان احنا عرفناه معرفة حقيقية، معرفة الصديق، معرفة الحبيب، معرفة الخليل، معرفة رفيق الطريق. يا سلام على حلاوة رفقته. يا رب انا مسافر معاك، يا رب انا هركب الطيارة معاك، يا رب انا جاي وراك، انا جاي وراك تتقدمني في المشوار ده، خبيني فيك وخليك انت اللي باين وانت اللي ظاهر وانت اللي تتكلم وانت اللي تخلص وانت اللي تأثر، روحك يعمل، خليني اتابع ليك، اتبع خطاك، خليني معاك يا رب، اكتب اليكم ايها الاباء لانكم قد عرفتم الذي من البدء. اشكر ربنا خلانا نعرفه، ومش نعرفه اسم مكتوب، ومش نعرفه قرايه او عزه او كلمه نسمعها، لا نعرفه صديق. صديق وقت الشده، ومش وقت الشده، في كل وقت نلاقيه. اسمه عمانوئيل، في كل وقت نلاقيه. وانا ليا غيره، واحنا لينا غيره، واحنا لينا غيره. فبيكتب مرة، شوفوا كلمة صعبة أختم بها، يقول حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله، ده كان بيكلم في بداية الكنيسة، استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، الناس اللي كانوا بيعبدوا أوثان، وبعدين جملة المسيحية، أما الآن إذ عرفتم الله، وممكن الكلمة تكون لكل إنسان، أما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، معروف أنت ابن الله، وأنت بنت ربنا، واحنا بتوه، واحنا كنيسته، واحنا عروسته، عرفتم من الله. فبيتكلم كلمة محذرة شديدة، فبيقول فكيف ترجعون ايضا الى الاركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون ان تستعبدوا لها من جديد. يعني انت نصراني، عيب عليك تبص لورا، وعيب عليك انك ترجعي خطوات لورا. امسك في الهك اللي اعلن ذاته ليك، الاله العجيب، مدبر الكون كله، مدبر الكون كله، تنازل الينا بصورة حب فائق عشان يمشي معانا مشوارنا، وهو معاكم عندكم، وهو عندنا هنا، وهو مالك الكون، له كل الكرامة والمجد الى الابد امين. انا مش هقدر اقف دلوقتي لان في اسلاك وفي ميكروفونات، لكن حصلي انتوا هتقفوا وانا حصلي وانا قاعد. اتفضلوا وقف. الهنا حاضر في وسطينا بكل هيبه واحترام، نقدم له كل المجد اللي يليق باسمه، نرفع قلوبنا لي، نرفع قلوبنا لي، واقول له ربي اشكرك، اشكرك، عمل عجيب، عمل عجيب عملته في حياتي، فتحت عينينا على الابديه، فتحت بصيرتنا على الحياه اللي توصل، اديتنا كلمتك العجيبة يا رب، كلام ومجد ليك. احنا بنشكرك كتير، اصنع عجب في وسطينا الان، والعجيبة الكبيرة اللي تصنعها في وسطينا يا رب، انك تغيرنا، تغيرنا، اللي ما تفشي توب، واللي ما عرفكش يعرفك الان يا رب، يعرفك، اللي ما تفشي توب، واللي ما عرفكش يعرف عظمتك، يعرف مجدك، يتلامس معاك. كلنا نرفع قلوبنا ليك، كلنا نرفع قلوبنا ليك. في خطية قول له سامحني، سامحني، ابتدي معايا من النهاردة يا رب، ابتدي معايا من النهاردة. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، عيوننا بترجاك، مليانة بالدموع، عيوننا بترجاك، مليانة بالدموع. كنت لسه ما بدأتش خدمة، ما بدأتيش شهادة للرب، قل له، قولي له يا ربي الآن اديني دفعة جديدة، حط كلام على لساني يا رب، افتح عيون إيماني عشان أشوفك معايا على الدوام، احترمك واكرمك واجلك في حياتي، تكون انت وحدك العجيب العظيم الابدي ماشي معايا طول الطريق. اكرمك، ارفع قلبك وارفعي قلبك، كلمه كلميه. اما الانسان اللي محتاج حاجة منه، تعبان قل له ريحني، مريض قل له اشفيني، مهموم قل له شيل عني همي يا رب، شيل همي عني. هللي نفسي وغني وعد حد بيطمني، هللي نفسي وغني وعد حد بيطمني، هو معايا وانا معاه وشايل همي عني، هو معايا وانا معاه وشايل همي عني. وادي كنيستك بتحييك وبترفعك وتعلي، وادي كنيستك بتحييك وبترفعك وتعلي. يا هلل الكل علينا، انت لينا واحنا ليك. يا هلل الكل علينا، انت لينا واحنا ليك. قدم ذبيحة شكر وحمد للرب اللي واقف قدامك، ذبيحة حمد وشكر للرب اللي واقف قدامك. كلمه كلميه، كلام صاحب لصاحب، خليل لخليل، عبد لسيد، ابن مبارك للرب العجيب. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. نرفع قلوبنا ليه يا طيب يا حنين، يلي حاضر معانا وكل مكان حاضر معانا، نرفع اليك ذبيحة حمد، نمجدك نكرمك نعلي اسمك. كرامة ومجد ليك، ليس لنا سواك، ونقول مع عبدك من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض، كمل عملك فينا وبينا، اصنع عجبا في وسطينا، ابدأ النهضة بروحك اللي معزينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. بنشكرك بنشكرك بنشكرك بنشكرك بنشكرك لهذا العمل يا رب، من اجل هذا العمل بنشكرك، من اجل كل عمل بنشكرك، لاجل يدك العالية اللي سندانا ومشي معانا طول الطريق. عود كل من له تعب في هذا العمل، وابدأ بهذا العمل بداية جديدة تنتشر وتعمل عمل عجيب، وكلمتك تنتشر الى الاقاصي لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك، امنا العذراء مريم، يوحنا المعمدان، ماري مرقص، ماري جرجس، ابونا انبا مقار، قديسي العلي العلي، كل مصاف قديسيك الذين ارضوك منذ البدء. بركة القيامة المجيدة اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة ومهمة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم، وان شاء الرب عشنا معادنا الجمعة الجاية في نفس المعاد، كل جمعة وانتم طيبين. امين. هللويا، مبارك اسم الله. سلام المسيح معك.